لو قال الحسن شرعا ما أمر الله به والقبيح شرعا ما نهى الله عنه، وش يزيد عليه؟ كلمة شرعا. لكن بعض الناس من أجل الاختصار يعمل هذا العمل. وفي أيضا فائدة أن الطالب يتمرن على مثل هذه العبارات التي في كلام الفقهاء رحمهم الله. إذن لو سئلت ما هو الحسن شرعا؟ ما أمر الله به. طيب، وسبق أن قلنا إن ما أمر الله به حسن شرعا وعقلا، وما نهى عنه فهو قبيح شرعا وعقلا. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الله لم يأمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه أبدا. بل ما نهى عنه فإن الشرع يقول، فإن العقل يقول مقتضى العقل أن ينهى عنه، وما أمر به الشرع فإن العقل يقول إن مقتضى العقل أن يؤمر به. ثم قال رحمه الله وعرفا، يعني الحسن والقبيح عرفا، ما لفاعله فعله وعكسه. ما لفاعله فعله هو الحسن وعكسه القبيح. حتى وإن كان شرعا ليس على هذا الوقت، يعني لو كان الشرع يبيح لك أن تفعل كذا لكن العادة تمنعه، وصف بأنه قبيح عرفا أو عادة. وكأن المؤلف رحمه الله في هذه العبارة يرجع إلى أن العقل يحسن ويقبح، لأنه أمر ضروري، كل يعرف الحسن والقبيح، كل يعرف هذا بمقتضى عقلي. لو أنك أكلت في السوق أو لنقل الأكل في السوق الآن أصبح عادة جائزة، لكن لو أنك صرت تخلع ثوبك لتلبس الثوب الثاني، نعم، اشتريت ثوب جديد من صاحب الدكان وعلى طول خلعت الثوب الأول ولبست الثاني، هذا عادة مستقبح ولا مستحسن؟ ها؟ مستقبح. بل الناس يعيبونك وربما يقول هذا في عقله خلل. لكن لو فرض أنك جئت في الليل ما في السوق أحد إلى نفس المكان ونزلت الثياب الأولى الوسخة ولبست الثياب الجديدة، يستقبح ولا لا يستقبح؟ وإلا لا يستقبح. إذن هذا فعل في حد ذاته ليس بقبيح، لكنه في العادة يكون قبيحا في حال دون حال. أما الشرع ما فيه شيء، لكن سبق لنا أن ما يخالف العادة والمروءة فإنه قد يكون قبحا في الإنسان من ناحية الشرعية، لأن الإنسان مأمور بالحفاظ على سمعته. الإنسان مأمور بالحفاظ على سمعته، ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يشيع صفية حين زرته وهو معتكف، ورآه رجلان من الأنصار فأسرعا فقال إنها صفية، كان في هذا من الحكمة ما هو من أعلى الحكمة، حتى يحصل للإنسان فائدتان: الفائدة الأولى دفع الشبهة عن نفسه، والفائدة الثانية دفع الإثم عن غيره، لأن غيره إذا ظن به ظن السوء وهو ليس بأهل يأثم ولا لا يأثم. ولهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فالحاصل أن الشرع ينهى الإنسان أن يفعل ما يخالف المروءة، لأنه إذا فعل ما يخالف المروءة أساء إلى سمعته. ثم قال رحمه الله: ولا يوصف فعل غير المكلف بحسن ولا قبح. المشكلة غير المكلف من؟ الصغير والمجنون.

نقول أصح شيء أن أول واجب هو عبادة الله، لأن معرفة الله تعالى على وجه الإجمال معلومة ببداهة الفطر، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأول واجب على الإنسان هو العبادة. وأما ما يسبقها من معرفة الله تعالى على وجه الإجمال فهذا معلوم بالفطرة. يقول رحمه الله: واجبان شرعا وفي قول لا فرق بينهما، أي بين الشكر والمعرفة. وقول المؤلف وفي قول يقتضي أن هناك قولين متساويين، لأنه سبق لنا في المقدمة أنه إذا قال في وجه فالمقدم خلافه، وإذا قال في قول أو على قول فالترجيح مختلف. فعلى هذا يكون المثل قولا، قول بأن الشكر والمعرفة معناهما واحد، والقول الثاني بينهما فرق. والصواب بلا شك أن بينهما فرقا، فالشكر مبني على المعرفة، بعد أن تعرف الرب وتعترف بنعمه فهذا هو الشكر، الاعتراف بعد المعرفة. فالصواب أن بينهما فرقا، وأن مجرد المعرفة لا يكون شكرا حتى تقوم بطاعة المنعم. الوجه الذي أرى، والله موفق. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الحسن شرعا؟ وفعله وأمره تعالى لا لعلة وحكمة في قول. فعل الله عز وجل ليس له علة وحكمة، مثل إنزال المطر، إيجاد المرض، وغير ذلك مما يفعله الله عز وجل، ليس له حكمة وليس له علة في قول. كذلك أمره بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وعبادة الله ونهيه عن الشرك وما أشبه هذا، أيضا ليس له حكمة وليس له علة في قول. يعني وهناك قول آخر أن له علة وحكمة، والقولان على رأي على اصطلاح المؤلف متساويان لا ترجيح بينهما، لأن القائلين بهما متعادلون. هذا ما ذهب إليه المؤلف. وعلى هذا فمجرد مشيئته مرجح، مجرد مشيئة الله للشيء يكون مرجحا بدون أي حكمة. وهذا ما ذهب إليه طائفة من المتكلمين، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف فعله بحكمة ولا بعلة، بل يفعل ما يشاء لمشيئته له. ولكن هذا القول ضعيف جدا، باطل بالأدلة السمعية والأدلة العقلية. أما الأدلة السمعية فما أكثر الأحكام المقرونة ببيان علتها، مثل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس إلى آخره. وكل نص فيه لام التعليل فإن فيه إثبات الحكمة، وكل نص فيه باء السببية فإن فيه إثبات الحكمة، وكل نفس فيه إن وكل نص فيه إن وما أشبهها من حروف التعليل فهو دال على الحكمة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعن يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن هذه الحكمة. جاء ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، فأخذهما وألقى الروثة وقال إنها ركس. إذن هذا تعليل، إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها ركس. والنصوص في إثبات الحكمة والعلة في فعله وأمره عز وجل كثيرة ما تحصى، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إيش؟ لنذيقهم بعض الذي عمل. هذه حكمة، حكمة في فعله. فالصواب المقطوع به أن الله تعالى يفعل لحكمة ويأمر لحكمة للأدلة السمعية التي سمعتموها في الكتاب والسنة، والأدلة العقلية. الأدلة العقلية أن يقال إن الله سبحانه وتعالى كامل الصفات، وكامل الصفات لا يمكن أن يقول أو أن يفعل شيئا لغوا ولعبا، لأنه لو فعل شيئا لغوا ولعبا لكان ذلك نقصا في كماله، أليس هكذا؟ طيب، إذن فلا بد لثبوت كمال الله أن يكون فعله لحكمة وأمره لحكمة، وإلا لكان لغوا ولعبا وكان نقصا في كمال الله عز وجل. والعقل يدل دلالة قاطعة على أن الله قد ثبت له صفات الكمال. وأنت لو تصورت أن مخلوقا يفعل هكذا اعتباطا بدون ملاحظة شيء لقلت إن هذا رجل سفيه، وإذا علمت أن هذا رجل عاقل علمت أنه لا يفعل فعلا أو يقول قولا إلا وله غاية وغرض في هذا الشيء، ليس يفعله اعتباطا بدون قصد وإرادة. طيب، الواقع أيضا احنا ذكرنا دلالة السمع والعقل، الواقع يشهد بأن الله تعالى يفعل الشيء لحكمة، وذلك بربط الأسباب بمسبباتها، فإن ربط الأسباب بمسبباتها وجعل الشيء مقرونا بسببه هذا لا شك أنه من كمال الفاعل الدال على حكمته، لأن هذا الانتظام والتلاؤم بين المخلوقات وعدم التنافر وارتباط بعضها ببعض كل هذا لا شك أنه صادر عن حكمة. فصار القول